السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أن يكون الصوت واضح إن شاء الله. جيد جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبتدئ على بركة الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله جل وعلا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. هذه المقدمة التي كتبها ابن أبي زيد على طريقة تأليف المتقدمين، فإنهم ما كانوا يفرقون عند التصنيف والتأليف بين مباحث الاعتقاد ومباحث الأعمال من العبادات والمعاملات، بل كانوا يسوقونها مساقا واحدا ويجعلون مقدمات مؤلفاتهم في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن يطالع كتب المتقدمين كموطأ مالك وكتب الحديث الستة، البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ونحو ذلك من المصنفات، يجد أنها جمعت بين الفقهين، الفقه الأكبر الذي يتعلق بالاعتقاد الذي لا مجال للاجتهاد فيه، والفقه الأصغر أو فقه الفروع الذي فيه أو الذي هو محل أو مجال الاجتهاد والاستنباط واختلاف الآراء. فقال رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، له ولا والد له ولا صاحبة له ولا. هذه الجمل الاعتقاد أهل السنة والجماعة التي ذكرها ابن أبي زيد رحمه الله. وهذه المباحث متعلقة باعتقاد القلب تصديقا وإيمانا وإقرارا، وباللسان نطقا وشهادة وإعلانا. لذلك لم يذكر ابن أبي زيد رحمه الله العمل، فلا يقال أن الإيمان أو الاعتقاد عند ابن أبي زيد مقصور على نطق اللسان واعتقاد القلب، فهذا هو مذهب المرجئة. وأما أهل السنة فالإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والدليل على أن ابن أبي زيد رحمه الله لم يرد قصر الإيمان على قول اللسان واعتقاد القلب فقط أمران. الأمر الأول أنه لما تكلم على مسائل الإيمان كما سيأتي معنا إن شاء الله قال: والإيمان قول وعمل، وقال: والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، أو قال: عمل بالأركان. وهذا أمر صريح لا يحتمل التأويل ولا التوجيه. الأمر الثاني أو الدليل الثاني على ذلك المباحث المتعلقة بهذه الجمل التي سردناها آنفا، فإنها متعلقة باعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل من ثمراتها. فكون الإنسان يشهد بقلبه وينطق بلسانه أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، هذه المباحث كلها متعلقة باعتقاد القلب ونطق اللسان ولا مدخل لعمل الجوارح بها، وهي أساس عمل الجوارح والذي هو من الإيمان. وكلام ابن أبي زيد رحمه الله هذا مشتمل على إثبات ألوهية الله وحده، وعلى نفي أمور سبعة، وهي نفي الإلهية عن غير الله، ونفي الشبيه، ونفي النظير، ونفي الولد، ونفي الصاحبة، ونفي الوالد، ونفي الصاحبة، ونفي الشريك. فقوله رحمه الله أن الله واحد لا إله غيره، هذا هو أصل الدين وأساس ملة الإسلام، والآيات في ذلك كثيرة لا تخفاكم، كما قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فهذا فيه بيان أن الله هو الحق، وأن الله وحده هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا الإله الحق المألوه بالحق هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة، وألا يكون لغيره نصيب فيها، وإن كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. وهذا الأمر وهو إفراد الله بالعبادة هو أساس دعوة الرسل، ولأجله خلق الإنسان، بل لأجله خلق الله الجن والإنس، كما في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني بالعبادة. ولهذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما في الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب لعبادته وحده وترك عبادة غيره، لأن الله هو المعبود بحق، وأن ما عبد من دونه فمعبود بالباطل والبهتان والظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا هو ظلم؟ لأنه خلاف العدل، والعدل هو إحقاق الحق، وأعظم الحق الذي يجب أن يحق هو إفراد الله بالعبادة، كما قال: ذلك بأن الله هو الحق. وأعظم الظلم هو صرف حق الله الخالق البارئ المصور لغيره. لذلك قال: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم في آية الأنعام هو الشرك، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه أصحابه، قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بالظلم؟ قال: ليس بذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو أساس دعوة الرسل، ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله، وهو إفراد الله بالعبادة. والإله فعال بمعنى مفعول، من أله يأله إذا عبد، وهذا هو المعنى الذي تدل عليه اللغة ويدل عليه حال المشركين وتدل عليه الآيات في كتاب الله جل وعلا. أما من جهة اللغة فإن أله يأله بمعنى عبد يعبد، كما في قول الشاعر الجاهلي: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي. ومن جهة واقع المشركين أن الإله عندهم هو الذي يصرفون له شيئا من العبادة من جهة الدعاء أو الخوف أو الرجاء أو الاستنصار أو الاستخارة أو البركة أو نحو ذلك. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن هذه الأمور مما ينبغي أن يفرد الله جل وعلا بها، لأنها من التأله أي التعبد، وبين لهم أن التعبد حق الله تبارك وتعالى، وأن صرف التأله لغير الله هو اتخاذ ذلك الغير إلها مع الله، والله جل وعلا لا إله معه ولا إله غيره. لذلك يقول المشركون كما قص الله جل وعلا علينا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن بعض الناس وقد بزوا أقرانهم أو قرونهم، وقد بزوا قرونهم في هذه السنوات المتأخرة، يريدون صد الناس عن دعوة التوحيد، ويقولون أن الإله هو القادر على الاختراع، أو الذي حير العقول، وقالوا إله من ولها إذا حير، وقالوا الله هو الإله لأن العقول تحيرت عند التفكر فيه، وبعضهم قال إله من آله أي اخترع، ومعنى لا إله إلا الله عندهم هو لا قادر على الاختراع إلا الله. نقول نترك المباحث اللغوية، لأن اللغة واسعة، والمحكم في بيان المقصود من الإله الذي جاءت به كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو حال مشرك العرب الذين أنكروا هذه الكلمة. هل أن مشركي العرب كانوا ينكرون أن الله هو القادر على الاختراع؟ هل كان المشركون منكرون أن الله هو الخالق الرازق الباري المصور الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ الآيات القرآنية تدلنا على أن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، واقرأوا الآيات الكثيرة في ذلك. ومن ذلك: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من يدبر الأمر، فسيقولون لله، قل أفلا تتفكرون. والآيات في هذا كثيرة. وفي قول الله جل وعلا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا كله يقر به المشركون، لذلك يقلب عليهم الحجة، فيقولون فكأنه يقول لهم: كيف تؤمنون بأن الله المنفرد مع هذا ثم تعبدون معه غيره؟ فيقول: أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أنتم مقرون بأن الله منفرد بهذا كله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. هذا كل كان مشرك العرب من كفار قريش والجزيرة في ذلك الزمان يؤمنون بأن الله هو القادر على الاختراع، وأن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، ومع ذلك ما كانوا من أهل لا إله إلا الله، فدل على أن الشهادة بلا إله إلا الله أمر زائد على الإقرار والاعتراف بأن الله هو القادر الخالق الذي هو على كل شيء قدير. إذن فما معنى لا إله إلا الله؟ ليس معناها الإقرار بربوبية الله، فإن أبا جهل وأبا لهب وصناديد قريش يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المدبر، ومع هذا حكم عليهم بأنهم مشركون، وبأنهم لما ماتوا على ذلك من المخلدين في النار. فدل على أن كلمة لا إله إلا الله تعني أمرا زائدا على مجرد الإقرار بربوبية الله. ما هو هذا الأمر الزائد؟ بينته الآيات الذي أو التي بينت الحكمة من أمور ثلاثة: الحكمة من الخلق، والحكمة من إرسال الرسل، والحكمة من إنزال الكتب. ما هي هذه الآيات الثلاث وما في معناها؟ هي التي أمرت بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. والعلماء يقولون أن هذه مصدرية ومعناها أو الأن التي تقوم مقام المفعول لأجله، فالغاية من البعثة ما هي؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت من الطغيان، وهو كل ما عبد من دون الله، كما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: ورؤوس الطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: الشيطان أو إبليس، ومدعي علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادته، ومن عبده الناس وهو راض، والحاكم المغير المبدل لشرع الله تبارك وتعالى. أقول هذا الكلام، أعيد وأكرر أيها الإخوة الكرام: لو تخرجون من هذه الدورة بهذه الفائدة لكفتكم، ثم بنيتم عليها علمكم وتوسعتم فيها واستحضرتم أدلتها والردود على الشبه المتعلقة بها، حزتم أولا توحيدا صافيا تصح به الأعمال وتسلم به القلوب، الذي لا ينفع عند الله يوم القيامة إلا من جاءه بقلب سليم من الشرك وشوائبه، وحذرتم ثم حذرتم من شبه المشركين أو دعاة الشرك الذين طلعوا علينا بقرونهم في هذه السنوات الأخيرة، الذين يقولون أن التوحيد هو الشهادة لله، الشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى القدرة على الاختراع، أو أن الله هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. نقول: لا، أنت وأبو جهل سواء إذا اكتفيت بشهادة أن لا إله إلا الله بهذا المعنى فقط، بل شهادة أن لا إله إلا الله تعني إفراد الله جل وعلا قولا واعتقادا وعملا بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا مقياس العبادة. لأن بعض الناس من عوام المسلمين أو من شباب المسلمين، ومن يغتر بدعاة أهل الباطل من غلاة الصوفية الذين يتزينون الآن بزي الأشاعرة والمفكرين الجدد والمعتزلة الجدد ونحو ذلك، ولكن حقيقة أمرهم هو محاربة دعوة التوحيد. فالمغتر بهم ذهنه قاصر في العبادة على أن العبادة محصورة في كونها صلاة وزكاة وصوم وحج فقط. فإذا قال هو لا إله إلا الله بلسانه وصلى لله وصام لله وزكى لله وحج لله فقد أتى بالعبادة، ثم تجده يقول لا إله إلا الله ويخاف خوف السر من شيخه الذي يغيب عنه على بعد مئات الكيلومترات، ويذبح لغير الله، ويرى جواز الاستغاثة بالرسول، ويظن أنه على التوحيد. وهذا من أبطل الباطل، بارك الله فيكم، لأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وقصدي بالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي التوحيد الذي حصلت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. وإلا فإن التوحيد بالأمر العام هو إفراد الله، وأرجو أن يكتب هذا التعريف، هو إفراد الله بما اختص به من الأفعال والأسماء والصفات واستحقاق العبادة. هذا هو التوحيد الذي قرره القرآن، إفراد الله بما اختص به من الأفعال. فنفرد الله بأفعاله المختصة كالرزق والخلق والإبراء أو البر والإحياء والإماتة والمغفرة والشفاعة، هذه أفعال لله تبارك وتعالى، نعتقد أن الله منفرد بها. وهذا في عمومه، وفي أغلبه يؤمن به مشركو العرب، ولم يكن هذا الباب من أبواب التوحيد محل نزاع بين الأنبياء وأقوامهم. النوع الثاني هو الذي فيه الخصومة بين المسلمين، بين الموحدين والمشركين، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا هو الذي ظل فيه كثير من متأخري المسلمين أو ما ينتسبون إلى الإسلام، حيث ظلوا سواء السبيل في معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل، حيث قصروا التوحيد على إفراد الله بالربوبية، فتساهلوا في الألوهية وصرفوها لغير الله. تجده يدعو الميت ويدعو شيخه الغائب ويستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويذبح للولي ويتعلق بالتمايم ونحو ذلك من الأفعال الشركية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالخصومة بين الرسل وأقوامهم في هذا التوحيد، وهو توحيد الألوهية بمعنى إفراد الله بالعبادة. القسم الثالث هو إفراد الله بما اختص به من الأسماء والصفات، بأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهذا الذي كانت فيه الخصومة بين فرق المسلمين. الأمة الإسلامية كانت أول نزاعها في ذات الله تبارك وتعالى في باب التوحيد هو في القسم الثالث، وإلا فإن الخوارج والمعتزلة والجهمية ونحو ذلك الأوائل والأشاعرة، الأوائل ليس الأشاعرة الذين هم الآن، لأن كل أشعري الآن أو غالب الأشاعرة الآن هم متصوفة على أحد الطرق الصوفية وعنده من الشرك ما عنده. أما فرق الإسلامية في القرون التي تلت القرون الثلاثة الأولى، ما كان نزاعها في أنه هل يجوز الاستغاثة بغير الله أو لا يجوز، هل يجوز الذبح عند قبر للقبر لصاحب القبر أو لا يجوز؟ هذه أمور كانت واضحة عندهم، وإنما دخل هذا الداء من باب التصوف الغالي في الزهد الذي صاحبه جهل وبعد عن أنوار النبوة في تفهم التوحيد الذي جاءت به الرسل. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام أن هذا الأمر خطير جدا، لأنه متعلق بسلامة الدين بل بصحته، وهو أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إفراد الله بالعبادة. لذلك لو تلاحظون أوائل البقرة من حيث ترتيب هذه الصورة، الترتيب العجيب، ذكر الله 5 آيات في بيان أوصاف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر قوله، هم أولئك هم المفلحون. ثم ذكر آيتين في بيان حال الكفار ظاهرا وباطنا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر 13 آية في بيان الكفار باطنا والمسلمون ظاهرا وهم المنافقون، في 13 آية. ثم ذكر بعد هذه الآيات 20 ذكر أول أمر في القرآن، بعد أن بين أصناف الناس المؤمنون، ذكر المؤمنين ظاهرا وباطنا، ثم ذكر الكافرين ظاهرا وباطنا، ثم ذكر المنافقين وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، وهذا هو تقسيم الناس الثلاثي بعد ظهور الإسلام في المدينة. ثم جمع الناس كلهم بالأمر فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اعبدوا ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون. فأول أمر في القرآن هو إفراد الله بالعبادة، فهذا هو مضمون الرسالة. بارك الله فيكم، أزه الوقت، وهذا أهم نقطة أردت بيانها، وهي جديرة بأن نتوسع فيها أكثر للرد على شبه المشبهين، لأنهم الآن يغرون الناس بكيل التهم لدعاة التوحيد، ولا بد أن نتفطن لذلك وأن نحذر إخواننا من حبايل المبطلين البطالين، لأن أغلى شيء عندنا أيها الإخوة هو توحيدنا. قال الله جل وعلا: قد جاءكم كتاب فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه عزكم وشرفكم. وأصل هذا الكتاب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن القرآن كله في بيان التوحيد وواجباته ومقتضياته، فهذا ذكرنا عزنا وشرفنا بل ونجاتنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة مكفولة بالتوحيد. بارك الله فيك، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة إن أطلت، وأعتذر كذلك عن عدم التقدم في مباحث هذه المقدمة من الرسالة، ولكن الأمر يحتاج إلى بسط أكثر من هذا، ولكن هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وصلى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.